بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نقف في هذه الليلة مع حديث جبريل المشهور الذي شمل الدين كله. وقفات سريعة نأخذ شيئا من معانيه ودلالاته وإرشاداته وهداياته. فالخير كله والهدى كله والفلاح كله في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد شمل أمر الدين كله، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث. هذا الحديث المبارك رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اطلع علينا رجل شديد سواء بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على فخذيه نفسه هو، ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فخرج هذا الرجل، فقال: فلبثنا، قال عمر: فلبثنا مليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من هذا؟ قالوا: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. حديث عظيم، لو جلس الإنسان يتحدث عن هذا الحديث ساعات فإنه لن يوفيه حقه، فقد شمل الدين كله. لكن سنمر عليه بشكل سريع في دقائق معدودة حتى لا نطيل عليكم، ونعرف ونقف وقفات: وقفة مع الإسلام، ووقفة مع الإيمان، ووقفة مع الإحسان، ثم إشارة إلى أشراط الساعة التي ذكرها في آخر الحديث. أما المسألة الأولى والوقفة الأولى، فإن هذا الرجل، أو قبل الوقفة، هذا مدخله عليهم، دخوله على هيئة رجل، هذا من أصناف وأشكال الوحي. فإنه أحيانا يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، فهذا منها. فدخل وكان شديد بياض الثياب، هذا يوحي للإنسان الذي يحضر إلى المساجد أو إلى الأماكن العلم أو الأماكن التجمعات الناس أن يكون ذا هيئة حسنة ولباس طيب، ومن ذلك استحباب لبس البياض. فكان ثوبه أبيض، وكان شديد سواد الشعر، يعني لا يرى عليه غبرة ولا أثر للسفر. وهذا يدلنا على فطنة الصحابة رضي الله عنهم، فطنة المؤمن. ما يكون المؤمن يعني تمر عليه الأمور ولا يخدع. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني. يقول: أنا لست مخادع، لكنني المخادع أعرفه لا يخدعني. فالمؤمن يكون فطنا، والمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن، ينتبه لأموره، في طلبه للعلم، في تجارته، في أسرته، في مسؤولياته، في سائر أحواله في تعامله مع الجيران مع الناس يكون حذرا ومنتبها مع حسن الظن، ما يكون شكاكا، إنما يكون حسن الظن بالناس منتبها في تعامله مع الناس. هذا يعني إشارة إلى موضوع جبريل والأدب بين يدي العالم. فإن جبريل لما جاء جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على فخذي نفسه هو وجلسة متأدب يريد العلم، فسأل هذه الأسئلة. ويستفاد أيها الإخوة أن السائل معلم، يعني أنت لو رأيت عالما وسألته سؤال حتى لو كنت أنت تعرف جواب هذا السؤال، لكن سألت حتى يسمع الناس ويتعلم الناس، فأنت معلم، أنت معلم. لأن جبريل جاء يسأل فلما انتهى وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم الغزير العظيم وهذا الوحي الكريم بهذا الحديث، بيّن أركان الإسلام، أركان الإيمان، الإحسان، شيء من علامات الساعة الصغرى، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل ما علم، جبريل سأل، فإذا السائل معلم. فاحرص أنك إذا وجدت عالم أو طالب علم في مكان أو في مجلس ما تهيأت له فرصة للتعليم والحديث أن تبدأ أنت وتكون مفتاح للخير مغلاق للشر، فتسأل الشيخ سؤالا عاما يستفيد منه الجميع. الوقفة الأولى مع الإسلام. الإسلام يا إخوان، أركان الإسلام هذه مباني الدين العظام. الواجبات في الإسلام كثيرة، لكن أركانها وأهم شرائع الإسلام هذه الأركان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ما هو الإسلام؟ الإسلام عرفه أهل العلم أنه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو التوحيد، أنك تستسلم لله بالتوحيد فتوحد الله، تفرده بالعبادة ولا تصرف شيئا من العبادات لغيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. ثم تنقاد له بالطاعة، يعني بفعل المأمور وترك المحظور، فعل الأوامر التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب النواهي التي نهي عنها في الكتاب والسنة، والبراءة من الشرك وأهله. البراءة يعني بغض المشركين وبغض دينهم وبغض ما هم عليه من الكفر بالله، لكن لا يعني هذا أن تعتدي وأن تفتري وأن تقتل المعاهدين والمستأمنين الذين دخلوا في ديار المسلمين بفيزة وبعهد وبأمان. هذا من الإجرام، هذا من الإرهاب، ليس من الإسلام في شيء. لأنه من المعلوم في الإسلام ومن المعلوم عند العرب قبل الإسلام أن الإنسان إذا دخل بيتك وأكل طعامك فقد أمن، فكيف وهي في شريعة الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من أجل كافر الله ما يجعلك ترح رائحة الجنة؟ لأنك نقضت عهد الإسلام وقوضت هذا الحكم الشرعي الذي به يعرف عظمة الإسلام. لأن الكفار إذا شافوا المسلمين ما يبالون بالعهود وينقضون المواثيق، يعطوننا فيزة ويعطوننا عهد ونأتي عمال ونعمل عندهم ويقتلوننا ويفجروننا وهم كفار لا شك، لكن أن يعتدون علينا، يظلموننا، يأخذون حقوقنا. فهذا فيه إعطاء صورة عن الإسلام في الغرب وفي أوروبا وفي أفريقيا وفي العالم أن الإسلام دين إجرام وليس دين رحمة وسلام. الإسلام دين رحمة وسلام، حتى الجهاد له أحكام وله شروط، فهو لأجل نشر الإسلام. فإذا انتشر الإسلام بدون قتال الحمد لله. والجهاد له أحكام معروفة مربوطة بولي الأمر، مربوطة بالمنهج الشرعي بالفقه الشرعي. فالبراءة من المشركين تعتقد بقلبك كفرهم وما هم عليه وتتبرأ منهم ومن دينهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لابد نبغضهم ونبغض دينهم، لكننا لا نظلمهم ونتعامل معهم بما أمر الله وما أراد الله، فلا نأخذ حقوقهم ولا نعتدي عليهم ولا نقتل المعاهدين والمستأمنين منهم كما جاء في النصوص والآيات والأحاديث. هذا تعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم الأركان المعروفة يا أخوان، الشهادتين: لا إله إلا الله، إيش معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثيرة، أناس يعبدون عيسى عليه السلام، وأناس يعبدون الملائكة، وأناس يعبدون الأصنام، وأناس يعبدون القبور والأولياء ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، مثل سواء بسواء، مثل عباد الأصنام وعباد غيرهم. فهؤلاء نقضوا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والمعبودات غير ذلك كثيرة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهذه تشمل يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لو أراد الإنسان يتكلم فيها طويلا لبين كل ما يتعلق بالعقيدة يدخل تحت قولك لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة المباركة، أبرك كلمة وأعظم كلمة في الوجود هي لا إله إلا الله، فاحمدوا الله أنكم من أهلها. هذه تجعل لك قدسية، لك كرامة عند الله وفي الدنيا وفي القبر ويوم الحشر. أهل لا إله إلا الله لهم فضائل عديدة يكتسبونها بفضل الله عليهم، لأنهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعصم بها دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، يحفظهم الله بها، يستجيب الله دعاءهم بها وتوسلهم بها. ولهذا يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت توسل إلى الله بلا إله إلا الله، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. فالمسلم يعلم أن التوحيد ولا إله إلا الله أعظم كلمة، يحرص عليها ويعرف معناها ويعرف شروطها ويتفقه فيها. والله لو ذهب عمرك كله وأنت تتعلم لا إله إلا الله فأنت من المفلحين وأنت من الفائزين وأنت من السعداء، فهي أعظم كلمة تجلب لك سعادة الدنيا والآخرة والفلاح في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم من أهلها، ممن يحيون عليها ويموتون عليها ويجزون بها الفردوس الأعلى من الجنة يوم القيامة. شهادة أن محمد رسول الله، أن يعتقد المسلم بقلبه وينطق بلسانه أن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي عبد الله ورسوله إلى الناس أجمعين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فيعتقد أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكل البشر. ثم بعد ذلك أيها الإخوة يصدقه فيما أخبر، يطيعه فيما أمر، يجتنب ما نهى عنه وزجر. ثم الصلاة، وقد أمر الله بإقامتها، قال وأقيموا الصلاة، فيحرص الإنسان على أن يأتي بشروطها وأركانها وواجباتها ويخشع لله فيها. فقد أثنى الله على المؤمنين فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يحرص أن يعرف فقه الصلاة، يعرف ما يلزمها من شروطها من الطهارة وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم أيها الإخوة الزكاة، فإن الله سبحانه قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والزكاة لها أحكام مفصلة في كتب الفقه. من أعطاه الله مالا وشيئا من الأموال الزكوية يسأل أهل العلم ويقرأ في أحكام الزكاة ويؤدي زكاته كما أراد الله. ثم الصيام، فهو شهر في السنة يصوم الإنسان. قال تعالى كتب عليكم الصيام، أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. والحج لبيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه أركان الإسلام الخمسة، وشرح يعني مبسط وميسر لأن الوقت لا يسمح بأكثر من هذا. ثم ومن أهل العلم من شرح حديث جبريل هذا في مجلدات، لأنه يتكلم في فقه الطهارة وتوسع وفقه الصلاة وفقه الزكاة وفقه الصيام والحج والدين كله موجود في هذا الحديث، وبنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم يعلمكم دينكم. ثم قالوا فعجبنا له يسأل ويصدق. والصحابة فعلا تنبهوا أنه يسأل ويصدق، يسأل ويقول صدقت، إيش دره إلا أنه هو جبريل. وهذا يدل على نباهة الصحابة. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. كثير من المسلمين وخاصة العوام وكبار السن يمكن ما يعرف يعدد الست أركان، مع أن إيمانه لا يقوم إلا بهذه الستة أركان. لماذا لا يعلم الإنسان والديه وكبار السن اللي عنده ومن لم يتعلم يعدد هالأركان، مثل ما يقرأ الفاتحة في الصلاة؟ أولى من ذلك أن يحفظهم أركان الإيمان، الإيمان بالله. ونشرح ونوضح معنى الإيمان بالله، فإنه يشمل ثلاثة أمور: الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. ربوبية ما هي؟ إنه الخالق الرب الرازق المدبر، يعني توحيده بأفعاله هو سبحانه وتعالى، وهذا قد أقر به حتى المشركين، لكنهم لا ينفعهم عند الله. المشركين كلهم يعلمون أن هناك إله مدبر وخالق للكون، لكنهم يشركون معه غيره في العبادة. ثم يعني يشمل الإيمان بالله الإيمان بألوهيته، يعني هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، يعني إفراد الله بالعبادة، هذا هو توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. لا يذبح إلا له، لا يدعى إلا هو، لا يتوكل العبد إلا عليه، لا يستغيث إلا به، لا يرجو إلا هو، لا يتوكل إلا عليه، لا يحب محبة عبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فيصرف العبادات القلبية وعبادات الجوارح كلها لله، هذا هو توحيد الألوهية، وهذا الذي أرسل الله الرسل من أجل بيانه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه رسالة الرسل، ما جاءوا الرسل يقولون للناس ترى في إله خالق رب، هذا شيء معروف الناس يعرفونه، لكنهم جاءوا يقولون: هذا الإله العظيم الذي خلقكم من العدم وأمدكم بالنعم ورزقكم وتفضل عليكم هو الذي يستحق أن يعبد، لا تعبد الأصنام ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا الصالحين ولا الفاجرين، إنما يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا يا إخوان لو قرأتم قصص الأنبياء في القرآن، كل نبي هذه قضيته، يعني قضيته الكبرى التوحيد، كل واحد أول ما يبدأ قومه يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم يعالج قضاياهم الأخرى بعد ذلك. ولذلك الداعية الصادق المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو الناس إلى التوحيد ويعلم الناس التوحيد. ما الفائدة أن تعلمهم الفقه وتفاصيل الصلاة والصيام والحج وهم مشركون يعبدون غير الله؟ ما في فائدة، لا فائدة من كل الأعمال إذا لم يكن تكن مبنية على التوحيد والمعتقد الصحيح. إذن الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته، وعرفنا أن المشركين يؤمنون به ولا ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام، وألوهيته وهو إفراد الله بالعبادة، وهذه رسالة زبدة رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا الأمر آلاف الرسل جاءوا يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني توحيد الألوهية، يعني إفراد الله بالعبادة، يعني معنى لا إله إلا الله، يعني جاء الرسل، بعثوا، أنزلت الكتب، جعل الله سبحانه وتعالى خلق السماء، خلق الأرض، خلق الجنة، خلق النار من أجل لا إله إلا الله. ألا تستحق هذه الكلمة، هذا الجهد الكبير من المسلم أن يتعلمها ويعمل بها ويسأل الله الثبات عليها ويسأل الله أن يموت عليها؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأسأل الله أن يجعل آخر كلامي وكلامكم والمسلمين من الدنيا لا إله إلا الله. من الذي يموت على لا إله إلا الله؟ هو الذي يعيش عليها، الذي يعيش على التوحيد وتعظيم الله، لا يعظم قبرا ولا وليا ولا جنيا ولا ساحرا ولا كاهنا ولا صنما ولا معبودا، إنما يعظم الله وحده لا شريك له. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الإيمان الذي يشمل الإيمان بالله، الإيمان بأسمائه وصفاته. القرآن مليء بأسماء الله وصفاته، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظوا هذه باختصار الآية تعطينا منهج أهل السنة والجماعة والمسلمين في أسماء الله وصفاته. ما جاء في القرآن أو السنة أنه اسم لله أو صفة لله تؤمن بها على الوجه اللائق بالله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، لا تنفي الصفة ولا تثبتها على وجه يشبه ويماثل صفات المخلوقين. ليس كمثله شيء جل وعلا، لكن مو معنى أنك تنفي الصفة تقول لا سميع ولا بصير ولا إيش صار؟ صار مجهولا والعياذ بالله، كما يفعل الضلال ممن انحرفوا في الأسماء والصفات. تثبت أسماء الله وصفاته كما جاء في القرآن، لكنك تنفي المشابهة والمماثلة للمخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثباتا سالما من التمثيل وتنزيها لله سالما من التعطيل. هذا هو المنهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح في أسماء الله وصفاته. إذن الإيمان بالله يشتمل على الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا الركن الأول. الركن الثاني هو الإيمان بالملائكة. يا إخوان تؤمن أن في خلق خلقهم الله يقال لهم الملائكة، خلقوا من نور، وأنهم يعبدون الله الليل والنهار لا يفترون، يسبحون لا يفترون، خلقهم الله لأجل عبادته، وأنهم كثيرون لا يحصيهم إلا الله، لأنه كل يوم يأتي إلى بيت الذراع مقابل الكعبة في السماء السابعة، لو سقط لسقط على الكعبة، يأتي كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه، ما يجي لهم دور. فمعنى هذا كثرة الملائكة، وهذه رحمة من الله لنا أن تحفك الملائكة في مجالس الذكر، أن تكون الملائكة موجودة ليلة القدر يملؤون الأرض أكثر من الحصى، تحل البركات، يدعون للمسلمين، يؤمنون على دعائهم، تأتي السكينة، تغشاهم الرحمة، وهذا من أعمالهم. أنت لما تؤمن أن هناك ملائكة خلقوا من نور تحبهم وتؤمن بوجودهم وتعلم أنهم أنواع وأشكال، منهم من يعني هو مثلا جبريل عليه السلام موكل، تؤمن بأسمائهم وبأعمالهم، جبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر من السماء بالمطر، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وهناك ملائكة اثنان يأتيان إلى الرجل في قبره فيقول من ربك ما دينك من نبيك، وهناك ملكان رقيب وعتيد، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، وهناك ملكة ملائكة حفظة معك ما دام لم يقدر عليك شفهم يحفظونك بأمر الله، فإذا قدر عليك شيء تخلوا، وهناك ملائكة معك وأنت في رحم أمك، لما بلغت 4 أشهر يرسل إليك ملك فينفخ فيك الروح ويؤمر بكتب رزقك وعملك وأجلك وشقي أو سعيد. ثم الملائكة معك في الحياة في المسجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس دخل الخطيب وطوى والصحف وجلسوا يستمعون الذكر، الملائكة، فكيف بالبشر لا يستمعون إلى الذكر وهم بحاجة إليه، والملائكة عند ربهم ومع هذا يفرحون بالذكر ويستمعون إلى الخطيب الجمعة يوم الجمعة، يكتبون الناس الأول فهم. هذه أعمال، تؤمن بأصنافهم وبأسمائهم وأعمالهم التي علمت بها، وما لم تعلم به تؤمن به بشكل إجمالي. هذا الركن الثاني. الركن الثالث الإيمان بالكتب، أن هناك كتب أنزلها الله سبحانه، أنزلها الله، منها التوراة أنزلت على موسى عليه السلام، الإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، الزبور على سليمان، صحف موسى لموسى، صحف إبراهيم إبراهيم عليه السلام، القرآن العظيم الذي نسخ الله به كل هذه الكتب أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. فأعظم كتاب هو هذا الكتاب الذي أنزله الله علينا، حفظه من التحريف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، احمدوا الله، تمسك هذا المصحف كلام الله، ما في زيادة حرف ولا حركة ولا سكنة، لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، لأن الله تحدى في القرآن والتحدي قائم إلى قيام الساعة، فليأتوا بسورة من مثله. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعت المجمعات العلمية للإنس أجمعين في كل الثقافات والأديان واللغات، واجتمعت المجمعات العلمية في الجن واجتمعوا ليعملوا لنا قرآنا أو آية أو سورة، ما استطاعوا ذلك، ويتحداهم الله إلى قيام الساعة. احمدوا الله على هذا القرآن وأقبلوا عليه واقرأوه وازدادوا إيمانا به وقراءة لتفسيره ومعانيه، واثبتوا عليه وموتوا على محبته وتلاوته وإدمان قراءته وإدمان تدبره. قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو أن القرآن من عند غير الله لوجدت آخره يناقض أوله، وسطه يناقض أوله، ولوجدت فيه من الاضطراب ما يدعوك إلى تركه، لكنك لن تجد هذا في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كيف أنت يا صاحب لا إله إلا الله الذي شرفك بالإسلام، الله سبحانه وتعالى كيف تغفل عن هذا القرآن الذي قال الله عنه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولو أردنا أن نتحدث كثيرا لأطلنا عليكم. مقصود الإيمان بالكتب وأن القرآن نسخ كل هذه الكتب. ثم الركن الرابع الإيمان بالرسل، وما كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من عناية الله بالخلق كل أمة بعث فيها رسول. أهل نينوى أهل الموصل في العراق 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون، أو هنا بمعنى بل كانوا 120,000 تقريبا، بعث الله لهم يونس عليه السلام، وجدت سورة في القرآن باسم يونس عليه السلام، وهم 100,000. فانظروا إلى عدد قليل، فانظروا إلى عناية الله وعظيم عنايته ورحمته بعباده أن يرسل رسول معه معجزات حتى يؤمنوا، حتى ينجوا، حتى لا يعذبهم. قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما في تعذيب لمن لم تبلغه الرسالات حتى في زماننا. لو وجد أناس في أدغال أفريقيا ما سمعوا بالإسلام هم يعتبرون من أهل الفترة، فيوم القيامة الله سبحانه وتعالى يمتحنهم. ثم فيؤمن الإنسان أن هناك رسل كثيرون، من ذكر لنا اسمه نؤمن باسمه، كعيسى، موسى، نوح، إبراهيم، محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم وسيدهم وإمامهم. وقد أخذ الله الميثاق على الأمم والأنبياء بالذات أن يتبعوا محمد. اسمعوا قول الله، وهذا شرف كبير لمحمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذه الآية، قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عند الله مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يعني الله سبحانه وتعالى يأخذ العهد على النبيين أن يؤمنوا بمحمد إذا حضروا، وهم لن يحضروا لكنهم لينذروا أقوامهم حتى إذا حضروه آمنوا به. والله عز وجل يأخذ العهد والمواثيق عليهم، عهدي إصري يعني عهدي وميثاقي. قال أقررتم؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. أي شرف، أي عظمة، أي تكريم لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا التكريم العظيم. فتأملوا هذه الآية. إذن ختم الله الرسل رسالاتهم به، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وقال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني ما ينفع الآن يقول يهودي نصراني من أهل الكتاب، لا ما ينفع. ينفع إنه تستفيد منه في أكل حل ذبائحهم وجواز نكاح نسائهم، ما سوى ذلك دين باطل كفري، لأنه يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولن ينفعهم الآن الكتاب ولا إيمانهم برسلهم السابقين، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله بها الرسالات، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الإيمان بالرسل هذا ركن عظيم من أركان الإسلام، وتعلم أن محمد هو خاتمهم، كما أن القرآن هو الناسخ لكتبهم وهو المهيمن على شرائعهم وأديانهم. ثم الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، وهو أن الله يبعث الأولين والآخرين ويحييهم، ويأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الأولى فيموت من على الأرض من الأحياء في آخر الزمان، ثم يأمره فينفخ نفخة أخرى فيقومون جميعا يبعثون بأمر رب العالمين، وذلك أيسر ما يكون على الله. ومن كذب بالبعث واليوم الآخر قد كفر، قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ما فيه، لا بد أن يبعث الخلائق وأن يقوموا لله رب العالمين. وقال عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. سبحان الله، كل مليارات البشر خلقهم وبعثهم عند الله كان نفس واحد. هذا هو إلهنا العظيم الذي سيحيينا بعدما أماتنا، وسوف يحاسبنا ويغفر لنا إن شاء الله ويرحمنا ويدخلنا الجنة بفضله، نسأله ذلك. فاليوم الآخر من الموت يبدأ مع الإنسان كفرد، إلى أن يكون الناس فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الموت ثم القبر ثم سؤال منكر ونكير، من ربك ما دينك من نبيك، ثم يكون القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ثم البعث والحوض الذي يشرب الناس منه حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصراط، ثم الموازين والصحف، وبعد ذلك القنطرة قبل الجنة، جسر بعد الذي الجسر الذي على متن جهنم، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالجواد المضمر، ومنهم كركاب الإبل، ومنهم من يركض ركضا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تخطفه كلاليب جهنم ويقع فيها. فيمر الناس على الصراط الحسي يوم القيامة، وسرعتهم كسرعتهم في المرور على الصراط المعنوي في الدنيا اللي هو الإسلام. قدر ما تمسكوا بالصراط المستقيم هنا يثبتون على الصراط الحسي يوم القيامة، ويسرعون وينجون وينطلقون إلى جنات النعيم. فبعد ذلك فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. المسلمين منهم من يدخل النار لكنه لا يخلد فيها، بعض أصحاب الكبائر قد يدخلون النار ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. المسلم ما يخلد في النار، اللي معه لا إله إلا الله ما يخلد في النار حتى لو دخلها، بل إن النار لا تأكل مواطن السجود، فيخرجون ويدخلون الجنة. لكن المسلم يحرص أن لا يمر حتى في جهنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو ورد أن هناك أناس يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فاسأل الله أن تكون ممن لا يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، اسأل الله ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس يقول لي الله خلينا بس نروح ويجينا النار شوي وبعدين نطلع الجنة، ما يصير. الحين لو قلت لك أنا بعطيك، أبي أضربك 5000 صوت الآن وأعطيك مليار بعد، مش الفايدة؟ ما رح تقبل، مبلغ ضخم كبير، لكني أنا الآن أبعطيك يعني 5000 ضربة الآن في نصف ساعة، ما استفدنا شيء. فكيف وأنت في الدنيا اللي محسوسة، كيف في العالم الأخروي وعذاب النار والعياذ بالله؟ لا، قل يا ربي أدخل لي الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوها الفردوس الأعلى من الجنة. دائما خل همتك مع الله عالية، وفي الدنيا مش حالك في أمور الدنيا. الناس عكسوا هذا. ثم أيها الإخوة، هذا اليوم الآخر يؤمن الإنسان به ويخاف. اليوم الآخر يخليك تخاف، تبر والديك، تخاف من العقوق وعقوبة العقوق في الدنيا والآخرة، ما تظلم الناس وأجورهم أو أموالهم وتأخذها، أو أراضيهم وتغتصبها، أو حقوقهم أو أعراضهم تتكلم فيهم في الليل والنهار تغتابهم، لا تخاف من الله ومن اليوم الآخر، فاتقوا الله واليوم الآخر. ثم أيها الإخوة نختم أركان الإيمان بالإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر ركيزة أساسية في معتقد المسلم. كل ما في الكون يعلمه الله وخلقه الله وشاءه الله وكتبه الله في اللوح المحفوظ. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فتؤمن إن الله خلق هذه المقدرات، وتؤمن أن الله شاءها، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، وأن الله سبحانه وتعالى علمها، فلا يكون في هذا الكون شيء إلا يعلمه الله، وأن الله كتبها في اللوح المحفوظ. فيرضى الإنسان بما كتب الله وما قدر الله، ويعلم إن كل قدر الله لك خير أيها المسلم في الدنيا وفي الآخرة، في العاجل والآجل، سواء علمت أو جهلت. هذه أركان الإيمان الستة لا بد أن نتعلمها ونعلمها غيرنا. ويعرف المرتبة الأخيرة التي هي الإحسان، لأنه أعلى درجات، لأنه قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه تعبد الله كأنك تراه، من اليقين، كأن الغيب عيان، كأنك ترى الله، من اجتهادك في العبادة وحبك للعبادة وإقبالك على العبادة. فإن لم تكن تراه، ما وصلت المرتبة العالية في الإحسان، في مرتبة أقل منها، فإنه يراك، يعني يراقبك ويراك ويسمعك، فتخاف منه أن تفعل محظور وترجوه أن تفعل مأمور. فهذا هو الإحسان. لكن في قسم آخر للإحسان، هذا الإحسان في عبادة الله، الإحسان إلى عباد الله. قال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان في بر الوالدين، إعطاء حقوقهم، الزوجة إعطاءها حقوقها، الأولاد، الجيران، المسلمين لهم حقوق مفصلة في الكتاب والسنة. من الإحسان أن تعطيهم حقوقهم. فالإحسان أن تحسن في عبادة الله وتحسن إلى عباد الله. نختم يا أخوان بآخر الحديث. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ما نحن وإياك في علمها سواء، يعني ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. قالوا إنه يعني كان في الفتوحات، فتأتي السبايا ثم تسلم ثم تلد ربتها، يعني سيدتها، لما يتسرى بها سيدها، حكم معين في السبي. والسبي له شروط وله طرائق، وسببه الكفر والعياذ بالله، لأنه ما أبوا أن يدخلوا الإسلام وأبوا أن يدفعوا الجزية، ثم قوتلوا، ثم صار منهم سبي حتى يقربون من المسلمين، يعيشون معهم في بيوتهم ويعرفون الإسلام الحقيقي. ولهذا أكثر المماليك أسلموا في داخل بيوتهم. وأنا أستغرب وأتعجب كيف أن السبي اليوم قد قتل أهلهم ويعني شردوا وأخذوا سبي، ثم يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وينام النبي أو ينام الصحابة ولا يحاول واحد منهم أن يأتي بصخرة أو يأتي بشيء ويقتل. لم يذكر التاريخ ولم تذكر السيرة أن أحد الرقيق حاول أن يقتل سيده من الصحابة أو النبي، لأنهم رأوا حسن الخلق والتعامل والرحمة البشرية، وأن هؤلاء يريدون لهم الخير، يبقون معهم حتى وسيلة حتى يعرفون الإسلام. ولهذا كثير منهم الرقيق يسلم ويعتق بعد ذلك. أبو بكر هو الذي أعتق عشرات من المماليك، كان سببه الكفر فقط، ما في شيء آخر غير الكفر يكون سببا للرق، وله مسائل طويلة يعني موضوع الرق. لكن أن تلد الأمة الأمة ربتها. ثم قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، البادية يتركون البوادي ويسكنون في القرى، يتوطنون يبنون بيوت، ويبدأ كل واحد عمارتي أنا أطول من هذا. هذا حدث منذ زمن بعيد، هالعلامة. هذه بالعلامات الصغرى. طبعا العلامات ثلاث: علامات صغرى، وعلامات وسطى، وعلامات كبرى. ويعني نذكر بشكل سريع بس أنه من علامات الصغرى كثيرة جدا، ومنها أيها الإخوة يعني كثرة المساجد. ترى ما هو لازم العلامة أن تكون سيئة، قد تكون العلامة يعني عادية، من كثرة المساجد تجد المسجدين بجوار بعض، وغير ذلك من العلامات الكثيرة. لكن الكبرى: الدخان، الدجال، وما من نبي إلا حذر أمته الدجال، الدابة، أن تطلع الشمس مغربها، وأشياء كثيرة، يعني 7 أو 8 علامات فصلها العلماء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الكلام وهذا الحديث وهذا الحديث المبارك، وأن يرزقنا وإياكم التوسع في فهمه وقراءة عنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعيش على الإسلام وعلى الإيمان ويموت عليه. هذا هو الدين كامل، كله موجود في حديث جبريل عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويكتب هذا المجلس في موازين أعمالنا، وأن يجمعنا والدينا وأمواتنا والمسلمين والمسلمات في الفردوس الأعلى من الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.